فيه بيسيل غنوة ورا غنوة. الليل ده لحن جميل من بين جفون حلوة. البدر فيه بيسيل غنوة ورا غنوة. والنسمة فيها دليل على وأقول